أسأل الله جل وعلا أيضا أن يجزي الإخوة والأخوات الذين قاموا بترتيب هذا اللقاء، أسأل الله تعالى أن يجزيهم جميعا خير الجزاء على حرصهم وعلى إقامة مثل هذه اللقاءات الطيبة. إيش تبغون نتكلم عنه؟ بر الوالدين، الصلاة، الحب. لا، إذا البث مباشر ننضبط شوي. أنت ورطتني يا شيخ بعد البث المباشر. هذا أذكر تكلمت مرة عن ألقيت محاضرة في كلية ما، وكان الحضور طلاب يعني، فتكلمت في الأخير جاءني سؤال عن الحب، فتكلمت عن العلاقات بين الشباب والفتيات، وقلت الذي لا ترضاه على أختك لا ينبغي أن ترضاه على بنت الناس ونحو هذا الكلام. فالشاهد وكأني شديت عليهم شوي، فلما انتهيت من المحاضرة وخرجت إلى سيارتي وإذا واحد من الشباب ينتظرني عند السيارة، هذا الشاب من يعني عفوا من أقبح من رأيت، ما فيه مسحة جمال، يعني مثل ما قال واحد من الشباب يقول رؤية وجهه تنقض الوضوء. فأول ما رأيته جاء وسلم علي قال يا شيخ أنا أنتظرك صار لي نص ساعة. قلت طيب، وبعدين صوته خشن يعني، قلت مرحبا يا ابني الله يحييك، كيف حالك يعني، ما ماذا تريد؟ قال يا شيخ أنت تكلمت عن الحب وكثرت الكلام عن الحب. فقلت في نفسي طيب أنت دخلك في الموضوع أصلا، يعني هذا الموضوع لا علاقة لك به، أنا ما كنت أقصدك به. قلت نعم. قالوا أنا بصراحة قررت أن أتوب. قلت يتوب من تعاطي المخدرات، يتوب من السرقة، يتوب. قلت أتوب من إيش؟ قال أتوب من مغازلة البنات. فقلت له أسأل الله تعالى أن يثبتك على التوبة. قال يا شيخ لكن في شيء يمنعني من التوبة. قلت إيش اللي يمنعك من التوبة؟ قال يا أخي إذا مشيت في السوق البنات ما يخلوني. فبعض الناس أحيانا ما أخذ مقلب في نفسه يعني. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا كان يمشي يوم الأيام في طريق من طرقات المدينة، مر بدكان وإذا في داخل هذا الدكان رجل قد أشعل بين يديه نارا ينفخ فيها ويصنع. قال له عمر ما عملك؟ قال أنا حداد ونجار. قال فما صنعتك؟ قال أنا أصنع الرحاء، الرحاء جمع رحى الذي يطحنون فيه القمح والشعير. فقال له عمر أنت أبو لؤلؤة؟ قال نعم أنا أبو لؤلؤة المجوسي. قال عمر إنه قد بلغني أنك تقول لو أشاء لصنعت رحى تدور بالريح، أنا سمعت أنك ممكن تصنع رحى بدل ما تدور باليد تدور بالهواء. فقال ذلك المجوسي قال يا عمر لا أصنعن لك شيئا يسمع به أهل المشرق والمغرب. التفت عمر إلى اللي معه وقال لقد توعدني العلج. مضى عمر إلى بيته ومضى المجوسي وصنع خنجرا له حدان مقبضه من وسطه وله حدان، وجعل يطليه بالسم شهرا كاملا، ثم أقبل في ظلمة الليل واختبأ لعمر في زاوية من زوايا المسجد. المساجد في السابق ما كانت مثل مساجدنا فيها أنوار وثريات، المسجد فيه سراج أو سراجان. أقبل واختبأ لعمر في زاوية من زوايا المسجد، عمر ما يدري، دخل تقدم في المحراب استوى اعتدلوا الله أكبر كبر يصلي بهم. في لمحة عين خرج عليه المجوسي وطعنه 3 طعنات، وقعت الأولى في صدره والثانية في جنبه والثالثة تحت سرته، وجر الخنجر. لما جر الخنجر فتح المنطقة التي تحت سرة عمر وصاح عمر وقع على الأرض. المجوسي لما طعن عمر تورط، لا يوجد باب عند المحراب يهرب منه، ما في إلا الباب الخلفي، فصار يشق صفوف الناس ويطعن يمين ويسار حتى طعن 13 صحابيا، مات منهم 7 في الحال. ثم أغلقوا الباب فوقف بسكينة ما يقترب أحد إلا طعنه، حتى أقبل عليه واحد من المسلمين كان هالمسلم عليه رداء، خلع المسلم رداءه وألقاه على وجه المجوسي. أول ما ألقي على وجهه علم أنهم قدروا عليه، الآن ممكن يطعن بسكين يضرب بعصا، فلما علم أنهم قدروا عليه طعن نفسه ومات. يقول عبد الله بن عمر أقبلت على أبي فجعلت أضع أصابعي على جرح أبي لأمسك الدم فكانت يدي تدخل في بطنه، قال فنزعت عمامتي وربطت بها على بطنه وحملناه إلى فراشه، يتكلمون ما يتكلم. يا أمير المؤمنين مغمى عليه، يا عمر بن الخطاب مغمى عليه، يا صاحب رسول الله ما يرد. فلما كادت أن تطلع الشمس أفاق، التفت يمين ويسار فإذا الناس يبكون. أول سؤال سأله، ما سأل عن الدم الذي أصابه ولا سأل عن من قتله، أول سؤال سأله قال: أصلى الناس؟ صليت ولا لا؟ أموت أو ما أموت ما هي مشكلة. أصلى الناس؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين صلينا. قال: الحمد لله، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، اللي ما يصلي اغسل يدك منه. ثم التفت قال: يا عبد الله بن عمر، قال: لبيك. قال: أعطني ماء. ظن أنه بيشرب، قرب إليه الماء، قال: لا، أعطني ماء أتوضأ، أنا ما بعد صليت. فوضأه، فلما انتهى من وضوئه وصلى جاء الآن وقت الدنيا. قال: من قتلني؟ أنا يا جماعة صار لي 10 سنوات إمام، من اللي دخل علي في المسجد وطعني؟ من قتلني؟ قالوا: قتلك الغلام المجوسي. قال: غلام المغيرة بن شعبة؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي جعل موتي على يد رجل، إيش الحمد لله، اللي قتلني كبير ليس صغيرا، أو فقير ليس غنيا، أو أعجمي ليس عربيا، أو رقيق ليس حرا، لا، قال: الحمد لله الذي جعل موتي على يد رجل لا يحاجني بسجدة سجدها لله قط. يقول: الحمد لله اللي قتلني ما يصلي. ما قال يا جماعة ما يزكي أو ما يحج أو ما يعتمر، لا. لماذا اختار عمر الصلاة؟ لأن عمر يا جماعة يعلم أن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: فإن صلحت نظر في باقي عمله، وإن لم تصلح لم ينظر في باقي عمله. يعني لو واحد يا جماعة جاء يوم القيامة بصيام، وجاء بصدقات، وجاء ببناء مساجد، لكن جاء وهو تارك للصلاة، يكون كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. شوف كيف عظم الله تعالى أمر الصلاة. أنا كنت قبل فترة في الأردن، فجلست في مجلس فتكلمت كلمتين عن الصلاة، فقام واحد قال: يا شيخ أنا بدي أعطيك قصتي مع الصلاة. فأنا استغرب، واحد عنده قصة مع الصلاة، قلت: إيش قصتك؟ قال: أنا كنت لما كنت شاب كنت أذعر. أذعر يعني داشر. داشر وش معناها عندكم؟ يعني صايع. يقول: فأنا كنت أذعر وأصحابي كلهم زعران يعني صيع، لكني كنت بصلي وهم ما بيصلوا. يقول: فدخلت يوم من الأيام إلى المسجد بدي أصلي، فلما وقفت بدي أصلي الحالة طبعا بعد ما خلصت الصلاة، جيت بكبر فإذا مكتوب على قدامي على الجدار: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. طبعا الحديث ضعيف. يقول: فأنا بدي أكبر، بعدين قلت: لك شو هالحكي، أنا صلاتي ما نهت عن الفحشاء والمنكر، يعني ما إلي صلاة؟ تدري بلاش صلاة، وطلع من المسجد. ما قال بلاش فحشاء ومنكر عشان تقبل صلاتي، لا، يقول بلاش صلاة عشان تقبل الفحشاء والمنكر. يقول: يا شيخ وأجلس أكثر من 5 سنوات لا أصلي. يقول: حتى حضرت يوما ليلة حمراء وأنا جالس وهم يشربون الخمر وأنا أشرب معهم. يقول: فواحد منهم سكران التفت علي قال لي: وين صديقتك؟ قلت: ما عندي صديقة. قال: ليش ما عندك صديقة؟ قلت: هيك ما بدي أزني. قال: طيب ما تزني، طيب ليش تشرب خمر؟ طبعا هذا سكارة كلهم اثنين. فقال: أشرب خمر كذا، بدي أشرب خمر بس ما بدي أزني. قال: طيب أنت تصلي؟ قال: لا أنا ما أصلي. قال: طيب اسمع أنا بقول لك كلام. قال: نعم. قال: إحنا بيننا وبين الله حبال، حبل اسمه بر الوالدين، حبل اسمه قراءة القرآن، حبل اسمه الصدقات، حبل اسمه الصلاة. انت اذا ما بريت والديك جيت عند الحبل الاول وقطعته، انت اذا ما قرأت قرآن جيت عند الحبل الثاني وقطعته، انت اذا ما تصدقت جيت عند الحبل الثالث وقطعته. يا اخي خلي بينك وبين الله حبل الصلاة تمسك فيه، يمكن تحتاجه يوم من الايام. يقول: والله يا شيخ انا كنت سكران لكن كان عندي بقية عقل ممكن افكر فيها. يقول: فخرجت من لحظتي وذهبت واغتسلت وأصبحت من أهل الصلاة. قلت: سبحان الله، فعلا رب العالمين لما سمى الصلاة صلاة فعلا لها من اسمها نصيب. يعني الصلاة يا جماعة عندنا ليس اسمها تعبد تخشع، اسمها صلاة مشتقة من كلمة ايش؟ صلة. يعني هي صلة بينك وبين رب العالمين. لذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يموت، الإنسان دائما عند موته يتكلم بأهم الأشياء عنده. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يموت وملك الموت يستل روحه الشريفة، كان عليه الصلاة والسلام يردد يقول الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، يعني احرصوا على الصلاة، لا تتركوا الصلاة، أقيموا الصلاة وما ملكت أيمانكم. ليش يا أخي هالحرص؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنها أهم شيء في حياته. شوف، كل العبادات فرضت في الأرض إلا الصلاة فرضت في السماء. يعني مثلا الزكاة ينزل جبريل يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله فرض عليه الزكاة، الصوم ينزل جبريل الله فرض عليك الصوم، إلا الصلاة لا، ينزل جبريل ويحمل النبي عليه الصلاة والسلام ويرتفع به فوق حتى يبلغ به السماء السابعة ويخبره الله تعالى بفرضية الصلاة ثم يرجع. عجيب، طيب الله ما فرض عليه في السماء في ذلك الحين الزكاة؟ لا، لأن اللي بيصلي بيزكي، اللي بيصلي ببر والديه، اللي بيصلي سيغض بصره. شوف، الذي يصلي تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر. أنا أدري أنكم تصلون، لكن الكلام يا جماعة، هل أنت تصلي أم تقيم صلاة؟ في فرق بين اللي يصلي وبين اللي يقيم الصلاة. أنا أعطيكم مثالا على ذلك. أفرض يا جماعة دخل علينا وقت الحج وجينا عند واحد قلنا له يا فلان أنت ما شاء الله عندك فلوس وعندك قدرة على الذهاب لمكة، يا أخي أنت ليش ما تحج؟ قال متى الحج؟ قلنا الحج في شهر ذي الحجة، إذا جاء السادس أو الخامس من ذي الحجة تذهب إلى مكة وبعدين تحج مع الناس. فقال يا أخي ما تلاحظ ذي الحجة زحمة شوي؟ قلنا أكيد يا أخي حجاج أكيد زحمة، يعني أنت ما بتحج؟ قال إلا بحج بحج. قلنا متى بتحج؟ فطلع دفتر المواعيد وأخذ يقلب فيه شوي، قال أنا عندي إجازة في رمضان القادم أسبوع أبحج إن شاء الله. والله لما جاء رمضان ويلبس ذاك الإحرام ويروح المكة ويعمل مثل الحجاج بالضبط، وقف بعرفة وبات بمزدلفة ورمى الجمرات طاف طواف الوداع وذبح الهدي ورجع لبيك اللهم لبيك في رمضان. السؤال يا جماعة، يقبل حجة في رمضان ولا لا؟ ما يقبل حجة في رمضان. نقول على كيفك أنت تحج في رمضان؟ قال يا أخي شهر رمضان شهر مبارك وبشرك حجيت وأنا صايم. نقول مو على كيفك. الأصل يا جماعة أن العبادة لها وقت الذي يحدده رب العالمين. كذلك الصلاة، يأذن الساعة 5:30 معناه تصلي 5:30، يأذن الساعة 6 معناه تصلي 6، يؤذن الساعة كذا معناه تصلي قبل طلوع الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر النوم عن الصلاة، صلاة الفجر مثلا، قال عليه الصلاة والسلام إنه أتاني آتيان فابتعثاني فانطلقت معهما، قال فأتينا على رجل مضطجع، يعني واحد طايح على الأرض، قال وإذا آخر قائم فوق رأسه بصخرة، وإذا هو يسرغ رأسه بالصخرة فينفلق رأسه فلقتين ويتدحرج الحجر. يذهب هذا الضارب يأتي بالحجر، وإذا رأس المضروب عاد كما كان يعطيه مرة ثانية بالصخرة. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما رأى المنظر فزع، فعلا منظر يخوف، قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله ما هذان، يعني ليش يضرب ليش ما هذان؟ فقال جبريل هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. وهذا رواه البخاري. هذا ليش اللي يضرب الرأس يا جماعة؟ ليش ما يضرب البطن ولا الرجل؟ لأن لذة النوم في الرأس. تجد صحي يقوم يا أخي صلي الفجر يقول لك والله أنا رأسي ثقيل ما أقدر أصحى، هذا الرأس الثقيل هذا جزاء. لذلك حتى لما ذكر الله عز وجل حال أهل الجنة وأهل النار، يقول الله سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة، يعني مسؤول عن عملها، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أهل الجنة يسألون أهل النار يقولون إيش اللي دخلكم النار؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا أول كلمة قالها أهل النار إيش؟ لم نكن من المصلين، ما كنا نصلي. اثنين، ولم نكن نطعم المسكين، ما كنا نزكي وكنا نشوف الفقراء، لا يمكن تحدثني نفسي اني اتصدق عليه. ثلاثة، وكنا نخوض مع الخائضين. ايش معنى نخوض مع الخائضين؟ يعني ما الناس ان صلوا صلينا ونغنوا غنينا وندخنوا دخنا ونسكروا سكرنا وبعض الناس لا يكتفي مع الأسف أن يفعل المعصية، لا، يذهب يجمع معاصي الناس يضعها على ظهر. أنا أعطيكم مثالا الآن يا جماعة، لو جاء واحد وأخذ بكيت دخان، أخذ علبة دخان جديدة وفكه وطلع سيجارة، كم يبقى؟ ما شاء الله، نفع الله بعلمك، صح، يبقى 19. بالله تدرون أنا متى دريت أنه يبقى 19؟ والله لما تخرجت بالجامعة وتعينت في الكلية معيد وكذا، ذهبت ألقي محاضرة في ثانوية، وأنا ألقي المحاضرة أريد أعطيهم هذا المثال، فقلت لهم يا شباب أنا كنت أظن يا جماعة أن البكيت فيه درزن 12. أنت لما تذهب تشتري مثلا ماء ولا تشتري عصير، في الغالب درزن ومضاعفاته، في الغالب، أو حتى المناديل، كرتون مناديل يكون فيه درزن ومضاعفاته، كنت أظن أن فيه درزن 12. أنا إيش دراني، عمري ما دخنت، إلا مرة واحدة يعني ما دخنت، لكن ظنوني أدخن، والله وأنا بريء من ذلك. مرة في الحج ألقيت محاضرة في إحدى الحملات، وأنا طالع من الحملة سأذهب إلى حملة أخرى، طالع كذا وبأحط الغطرة على وجهي يعني حتى بس ما أسلم على ناس كثير، وبأربط ثوبي وأركب دباب مع واحد من الشباب يوصلني بسرعة. تعرف في الحج سيارات ما تقدر تمشي من الناس، فأحسن شيء في ذلك الوقت الدبابات. فأنا بركب الدباب وألتفت إلا في ولد صغير يمكن عمره 13 سنة 14 سنة متخبي كذا عند الباب ويدخن. قلت أفا يا ولدي ادخن. قال الشيخ وجاب يخبي نفسه. قلت لا لا لا، جب عطني البكت. هو أطفأ السيجارة. قلت عطني البكت. قال فكان معي ذاك اليوم طيب دهن عود يعني، فطلعت قلت خذ الطيب وعطني البكت. فأخذ الطيب وأعطاني البكت. طبعا أنا بحثت عن زبالة قريبة ما في أحط فيها البكت، فخفت أرميه على الأرض ويجي حاج يقول الحمد لله رزق ساقه الله إلي وياخذه بعد، وأكون بكحلها وعميتها. فوين أحط؟ حطيته في مخباتي في جيبي، وقلت في نفسي يعني سأمر في الدباب أكيد على مكان وأرميه فيه. أخذنا الزحام وصلنا عند الحملة الثانية التي سألقي فيها محاضرة. طبعا الدباب أنا أخليه يوقف قبل الحملة بعشرين متر، صعب الشيخ جايهم في دباب، فيوقف قبلها بعشرين متر، فأنا أنزل وأصلح الغترة وأطلع البشت وألبس البشت وأصير شيخ وأدخل عليهم. فإذا طلعت خلعت البشت وحطيته كذا وربطت ومشيت. فأنا لبست البشت ودخلت بدأت ألقي المحاضرة. في أثناء الكلام قلت ولا بد للإنسان أن يتغير بعد الحج، والحملة مليانة، لابد يتغير بعد الحج، كل شيء فيك يتغير، صلاتك تتغير، لسانك يتغير، حتى نغمة جوالك تتغير. فأنا بطلع جوالي فقل جوالك إلا والله بكيت دخان مار البورو أبيض، وأسمع بعض الناس يقول للي جنبه أوه الشيخ هذا الأبيض عشان خفيف، الأحمر الأحمر فعلا حار على حلق الشيخ. فقدامي ناس بعضهم يعني من أهل الدخان يعني ضابطين الوضع. فأنا يوم شفت البكت إلا والله دخان، قلت يا جماعة قسما بالله عمري ما دخنت. فهم بعضهم جالس يقول علينا، يعني واضح واحد طلع بكيت دخان من جيبه، كيف يعني نزل من السماء ولا جيبك تحول يعني القلم إلى دخان مثل؟ يا شيخ المهم توب إلى الله. قلت ما في توب إلى الله، أقسم بالله عمري ما دخنت. فقال واحد والبكت، عاد واحد أخذها حجة يعني. فأعطيتهم القصة، قلت والله يا جماعة أنا قبل شوية طلعت من الحملة وكان في واحد صغير يدخن وحصل كذا وكذا، أقسم بالله العظيم علي الطلاق مليون مرة أن هذا اللي حصل. سبحان الله صارت خيرة، لأن قام واحد وتأثر قال أجل يا شيخ هذا بكيتين دخان أنا تائب إلى الله ويحطها بين يدي. قلت في نفسي زين صار عندي ثلاثة، لأن تعرف في مكة ممنوع بيع الدخان، فأنت قيمته يعني غالية. فقام واحد والله أمامي وفتح شنطته اللي فوق، كان في رفوف، فتحها وطلع كرز كامل، هذا اللي العلبة اللي فيها 10 أو 20 حبة، وجاء وحط الممتلة الطاولة دخان. فقلت الحمد لله هذا الخطأ نفعنا الله به. فالمقصود من هذا أن بعض الناس أحيانا لا يكتفي أن يفعل المعصية بل يدعو الناس إلى فعلها. فتجد انه ياخذ باكيت الدخان مثله ويبدا يوزع على اللي عنده، ماذا يعطي خالد واحمد، نسوي نفسه كريم، وينتهي الباكيت ويرميه. كل واحد منهم بعد 5 دقائق انتهى سيجارته. اذا انتهت التدخين كل واحد منهم عليه اسم سيجاره واحده الا صاحبنا اللي وزع عليه كم اسم 20 سيجاره، لانه هو الذي دعاهم الى هذا المعصيه. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: من دعا الى ضلاله كان عليه من الوزر مثل اوزار من تبعه لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا. يا جماعه، كذلك الذي يدعو الناس الى اي شيء محرم، جايك واحد ذاك اليوم مثلا ومعه مثلا هارد ديسك يعني ابو 100 جيجا ولا يمكن بعد 1 تيرا ولا 2 تيرا بعد، فهذا قناه فضائيه كامله وجايبه مليء بالافلام، مليء بالكليبات، مليء بكذا، ولا جايب له احيانا يو اس بي فلاش ميموري صغير ومليء باشياء، ويجي يعطيه فلان ولا فلان، كل من نظر اليه فانك تكتسب مثل اسمه. انا والله لا انسى يوم من الايام واحد من الشباب ارسل رساله يقول واحد من زملائه عنده خبرة في الانترنت، تعلم ان الانترنت في كثير من الدول لا ينحمد حتى في السودان محجوب، المواقع اللي فيها نوع من الخلاعة وكذا محجوبة. فهذا الشاب استطاع ان يدخل اليه عبر هكر معين، استطاع ان يدخل الى احد المواقع يعني الاباحية، فدخل لهذا الموقع، وهذا الموقع تشترك فيه لمدة 5 سنوات بمبلغ معين، يرسلون إليك في كل أسبوع يرسلون إليك ملفا مليء بالصور والمقاطع المحرمة يعني. جاء وسددهم الفلوس واشترك، وأصبح كلما جاءه هذا الملف يحمله في الجوال معه، وإذا جلس مع أصحابه قالها إيش رأيكم، قالوا يا أخي كيف، من وين تجيبه، نبغى زيه، قال تبغان موقع، قالوا طيب علمنا وين الموقع، قال الموقع محجوب وقصة حتى انتو تأخذونه، لكن عندي لكم فكرة، قالوا ايش، قال اعطوني ايميلاتكم وانا كلما وصل الي هذا الملف اعمل له اعادة ارسال لكم. طيب انت ماذا تستفيد كذا، لينشر الفاحشة في الذين امنوا، بس انا اعمل له اعادة ارسال لكم. صاروا الشباب كل واحد يعطيه ايميله وايميل اخوه وايميل جدته وايميل شغالته وايميل سواقه وايميل جيرانه، جمع له قرابة 100 ايميل، وجاء وبرمجها عنده، وصار يوصل الملف من هناك وأوتوماتيك يرسل إلى أكثر من 100 ايميل. وكل ما جلس معهم يشعر بنوع من الزهو، لأنه هو يعني هو الشيطان الكبير حقهم، فكلهم يعني كيف والله شفت والله المقطع رهيب اللي أرسل. طبعا حتى بعضهم عمل جروبات بدأوا يرسلون لآخرين، اللي خلى صاحبه يرسل السؤال يرسل الرسالة يقول يا شيخ بعد 6 أشهر مات صاحبي في حادث ودفناه، وجئت بعدها ب4 أو 5 أيام وفتحت إيميلي وإذا فيه رسالة منه وقد مات. لو تجيب الأذكار يا أبو جبه. يقول فتفاجأت أنه منه، قلت يمكن أرسله من زمان. يقول فلما مضى أسبوع وإذا أيضا رسالة جديدة، يقول فراسلت الموقع يا جماعة وقفوا، قالوا ما نقدر نوقف، أعطنا إيش الباسورد، قلت الباسورد ما أعرفه، الرجال مات. قالوا إذا بقي له 4 سنوات ونصف. يقول والله يا شيخ الآن كملنا 2 سنة وإلى الآن لا يزال يصل إلي تلك المقاطع منه. ذلك الله سبحانه وتعالى يا جماعة يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، آثارهم التي تركوها في الدنيا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فأنا بعطيكم نصيحة يا جماعة، واعتبروني يعني مقام والدكم، أنا عيالي في الجامعة مثلكم، إذا ابتليت بمعصية أو ابتليتي أنت، واحد ابتلي بمقاطع، واحد ابتلي بتدخين، واحد ربما ابتلي بما هو أكبر من ذلك مخدرات مثلا، بالله بعض الناس يقع في مثلا تعاطي الكبتاجون أو الحشيش أو غير ذلك، ابتليت بعلاقات محرمة ببنات أو هي ابتليت بعلاقات محرمة، انتبه لا تكن داعية لغيرك للوقوع في هذه المعصية. هذه نصيحة لله، شوف هذه أول مرة أشوفكم ويمكن تكون آخر مرة، خذوها مني نصيحة، إذا ابتليت بمعصية لا تكن مثل إبليس. إبليس يا جماعة لما طرده الله من رحمته وقال له وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، إيش قال إبليس؟ هل قال يا ربي أستغفرك وأتوب إليك؟ لا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. مثل ما أنا خربت أبخرب الناس. انتبه يا ابني وبنتي، إذا خربت لا تبدأ تخرب الناس، حتى لو أنك تدخن وطلعت سيجارة وقال لك اللي جنبك يا أحمد عطني سيجارة، قل والله ما أعطيك ولا شيء. قال يا بخيل، قل والله ليس بخلا، أنا لو أتغدى أنا وياك في مطعم أنا اللي أحاسب عنك، لكن أنا أعطيك الدخن والإثم علي، لا والله لست مجنونا. أو مثلا لو كان عندك أي شيء في جهازك ولا في جوالك أو في لابتوب معك أو في آيباد ولا في أي نوع من أنواع الأجهزة، انتبه لتكن داعية للغيرك للوقوع في مثل ذلك. ترى يا جماعة الله سبحانه وتعالى يقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ثم قال ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ويقول الله جل وعلا وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. يعني الواحد يوم القيامة يا جماعة يحمل أثقاله، وإذا كان قد خرب أحدا من الناس وأفسده فإنه يحمل أثقاله أيضا على ظهره. لذلك إذا ابتليت بشيء خله بينك وبين الله واطلب من الله دائما يسامحك، لكن أن تكون تدعو غيرك للوقوع فيه هذا يزيد الإثم عليك، لأنك تكون مثل ما قال وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. إبليس يوم القيامة إيش يقول؟ يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني أنا ما نومتك غصب، أنا اللي قلت لك ارقد بلاش تقوم تصلي وانت استجبت لي، انت اللي غلطان. انا ما اخذت السيجاره واشعلته وحطيتها في فمك، انا ما خليتك انت اللي تمسك البنت غصبا عنك وتروح معاها، انت انما وسوست لك فاتبعتني. لذلك كلما كان عند الانسان يا جماعه ايمان يستطيع به ان يتقي ذلك فهو موفق. اخيرا اوصيكم بوصيتين، الوصيه الاولى اعظم من اوجب الله تعالى عليك حقه بعد حق عبادته هو حق من؟ حق الوالدين. أنا بسألكم سؤال دائما أحب أسأله طلاب في الجامعات، الآن تربية الأب وتعامل الأب مع أبنائه ينقسم إلى قسمين، في تربية يسمونها التربية الحديثة اللي هو لما ابنك مثلا ولا بنتك مثلا يصرخ عليك ولا يقل أدبه ولا يطلع ويتأخر ولا كذا، لا تضربه ولا تصرخ عليه يا أب، خذه طلع كوفي شوب وتحاور معه. زين، هذا نوع من التربية الحديثة هذه. طيب لو ولدك مثلا ولا بنتك يعني رأيتها فعلت لها عملة ولا الولد عمل لها عملة، انت بلا تصرخ عليها ولا تهاوشه، لا اعزمه في مطعم وتحاور معه. هذا نوع من التربية. وفي نوع من التربية تربية أبائنا وأجدادنا، إذا الولد سوى شيء شوف لك أقرب عصا وفقع راسه، جد البنت مدري إيش على طول كف المنضبط. السؤال من الذي يقول ان الاسلوب الاول في التربية هو الاضبط للابناء؟ يرفع يده اللي هو حاورهم، يعني اللي يقول لما تحاورني انا انضبط واصير متربي صح. طيب من اللي يقول الاسلوب الثاني العين الحمراء ومنع المصروف وسحب السيارة وسحب الجوال هو اللي يضبطنا؟ يرفع يده. يا اخي يا حليلكم يا اخي. انا بصراحة جربت الاسلوبين، جربت الاسلوب الاول اللي هو اللطف وحاورني واطلع كوفي شوب، والمشكله لما تطلع ولدك كوفي شوب تنحرج لانه يطلب كل الاشياء اللي في راسه، ابغى كابتشينو وابغى موكا وابغى قهوه والاشياء اللي يسمع عنها لان يدري انك انت اللي بتحاسب، ما انت طالع عشان تقنعه، ثم تدفع لك 50-60 ريال وتطلع بلوشي من الشغله. فجربت الاسلوب الثاني فوجدت ان الامر اضبط له. فالسؤال الان تعاملنا نحن مع والدينا، يعني نعلم أن الله تعالى أوجب البر والإحسان منا عليهم، ولذلك حتى لما سئل ابن عباس عن قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، قيل يا ابن عباس ما معنى الإحسان إلى الوالدين؟ قال الإحسان كثير لا أستطيع أن أصفه. قيل له فما معنى العقوق؟ فقال ابن عباس لو أن الولد نفض ثوبه بجانب والده فتطاير الغبار على أبيه كتب عند الله عاقا. أبو هريرة يا جماعة نادته أمه يوما قالت له يا أبا هريرة، فقال لبيك ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليل، فجلس يستغفر، استغفر الله، رفعت صوتي على أمي، وذهب واشترى عبدين مملوكين واعتقهما لوجه الله توبة من ذلك. أجل يا عيالي وبناتي لو يسمع أبو هريرة، بعض الشباب والبنات كيف يتكلمون مع أهاليهم، لو يسمع أبو هريرة بعضنا وهو ولا بعض الشباب ولا البنات وهو يقول لأبيه مثلا أعطني مثلا كذا، أعطني فلوس عشان أشحن جوالي مثلا، أشحن رصيد، فيقول لأبو أمس عطيتك بس أنت كلامك كثير في الجوال ومغازلجي، وقال لا أنت قلت لي خلي أمك تكلم بالجوال، ما هو بلان اللي خلصته، ويبدأ يصرخ عليه. إذا كان أبو هريرة يقول لبيك ويروح يتوب ويذهب يتوب. كان محمد بن سيرين إذا كانت أمه في البيت وصار له حاجة إلى السطح لا يصعد إلى السطح، يرسل واحد من عياله يقول أستحي أكون في مكان أحس أن أمي تحت رجلي. شوف البر يا أخي. ذلك الله تعالى يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. تدري إيش معنى فلا تقل لهما أف؟ يعني مثلا لو أنت رجعت الظهر تعبان، قالت لك أمك يا ولدي نبغى عشان الغداء خبز، روح جيب خبز. قلت يما ليش ما قلتي لي وأنا جاي كمريت على البقالة، يا ولد روح جيب خبز. فطلعت في شدة الظهر وجبت الخبز وحطيته. قالت أوه نحتاج بعد لبن، روح جيب لبن عشان أبوك. يما طيب مش لازم لبن اليوم، روح جيب لبن. وأنت طالع قلت هذه حرام، الله يبغاك تنفذ وأنت ساكت. الأه هذه حرام فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ما قال ولا تشتمهما، يقول ولا تنهرهما. النهر يا جماعة ترى أخف من الشتم وأخف من السب. تنهرهما يعني مثلا لو أنت طالع مثلا فقال لك أبوك يا ولد لازم ترجع قبل الساعة 6، طيب؟ فقلت طيب، وانت قاعد تلبس نعالك. قال يا ولد سمعت؟ قلت ايه خلاص طيب. قال يا ولد سمعت؟ قلت ايه خلاص. هذا حرام، ولا تنهرهما. اذا كيف اتكلم يا ربي؟ وقل لهما قولا ايش كريما. شفت مع الاسف لما واحد يغازل له وحده، شفت كيف يختار اجمل الكلام والطف العبارات، لدرجة انه يكون راكب مع امه مثلا، ولا امه راكبة يوصلها مشوار، وامه تسمع يقول لها يا حبيبتي خلاص لا اهم شيء ما تزعلين، يا عمري انت من عيوني، بس تبغين ارسل لك بطاقة شحن من عيوني، والام تقول الله يخلف علي. والله هذا يعني الوضع السيء هذا، يعني تقول يا ليتك ولدي تعاملني مثل ما تعامل هالبنت. يعني هو يعرف يقول قولا كريما لكن ما يقولها الامه وابيه، تلقى يقول الناس ثاني. فالمقصود أن يختار أجمل وألين وألطف العبارات، حتى لو صار الأب سيء التعامل معك يبقى أن هذا أبوك، الأم سيئة التعامل معك تبقى أن هذه أمك، وأن لها حق، والأصل أن تعامل أحسن معاملة، حتى فعلا يؤجر الإنسان يا جماعة على مثل هذا، حتى يشعر فعلا أنه عبد لله سبحانه وتعالى ينفذ ما يأمره الله تعالى به. الوصية الثانية سأوزع عليكم بطاقات الكار، ما أدري أنت جبتوها يا أبو سالم ولا لا، وزعتوها، وزعوا عليكم بطاقات الكار يا فكاك، ما وزعتوا عليهم، يلا وزعوها الحين جزاكم الله خير. كم ترى الكرتون؟ في 1000 نسخة، وأظن العدد يمكن 2000 3، وزعوا عليهم جزاكم الله خير. لا ليس هذه يا شيخ، مكتوب عليها أذكار أخ خضرة كذا، وزع هذه وزع الثانية يلا. المقصود أن هذه الأذكار، هذه البطاقة فيها ذكر إذا قلته في الصباح ومت قبل المساء دخلت الجنة، وإذا قلته في المساء ومت قبل الصباح دخلت الجنة. إيش الذكر هذا؟ ها يا جماعة، ها سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، إلى آخره. وفيها ذكر إذا قلته بعد كل وضوء تفتح لك أبواب الجنة 8 تدخل من أيها شئت. ما هو هذا الذكر؟ ها أحسنت، بعد الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من قالها تفتح له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. الذي يحافظ يا جماعة على هذه الأذكار، أنا ودي بعض الشباب يروح من الخلف ويوزع عشان بس الوقت. كم كرتون نزلته يا أبو سالم؟ أي شيخ خلهم ينزلون أكثر من السيارة لأن العدد كبير. حرص الإنسان يا جماعة على هذه الأذكار بإذن الله تعالى يشرح الله تعالى صدره وييسر الله جل وعلا أمره ويجعله الله تعالى يعني مباركا أينما كان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم جميعا إلى كل خير وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا.